بل قلنا بأن صاحب المعالم قدس الله روحه الشريفة شيخنا في مسألة الضيف رأي ماذا؟ أن بالنسبة للضد الخام الأمر بالشيء لا يقتضي لا لفظا ولا معنى، وأما بالنسبة إلى الضد الخام فجال يقتضيه بالدلالة التضمنية. تذكروني ولا احنا بقاتنا ان نذكر دليلا على الثاني، على الثاني يعني شنو؟ يعني شلون عليكم السلام ورحمه الله الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام بالدلاله التضمنيه، هذا بقاتنا دليل. فالتفتوا الى الدليل، الدعوة فالتفتوا لها حتى نستدل عليها. أن شلون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام بالدلالة التضمنية. الدليل على ذلك هذا بسيط، ما شيء هو أن الأمر يعني الوجود، الامر وجود بدون امر يدل على وجود الوجود مركب ضمن النيه من طلب الفعل مع المنع من الترك. اذا المنع من الترك جزء راح يصير النيه، والترك شنو هو؟ هو ضد العام بعد من شيء ولا وضد العام يعطي شنو هو؟ والترك ولا قاعد نتكلم عنه. المال يعني النهي، مال أو هذا صعب عليه. اللي بدأ النهي، الوجود مركب من طلب الفعل مع النهي عن الترك. الترك في الحال مع النهي عن الترك، عن أمر في الحال. راح يصير جزء مدلول الوجوب، جزء مدلول الأمر. ما هو؟ النهي عن أمر في الحال. فإذا الأمر بالصلاة يدل بالدلالة التضمنية على النهي عن الفضل الأمر، لأن جزء مدلول الأمر هو النهي عن الفضل الأمر. فتعالى بعد ما نقول شيء مطلق بسيط، ولذلك يقول تبدي تسرع ولنا على الاحتضاء في الأمر يفضل الآن ضد العام بمعنى الترك مو بمعنى أحد الأقدام الوجودية، لكن معنى قبل أن يتبعته ضد الآن لنا على الاقتضاء. طبيعي الاقتضاء على سبيل التضمن، مو ما علم دليل هذا، ما علم بالأمس علم من أن ماهية الوجود مركبة من امرين، احدهما المنع من الترك، واحد طلب الفعل، والثاني المنع من ما جرت من الثاني. مو مهم الثاني هذا الطعام، المهم هذا بس حدث فيها، يعني اريد ان ابين لك على ان المنع من الترك جزء مني، مو مهم انا ابين لك فيها. اذا صيغه الامر الداله على الوجوب داله على النهي عن الترك، ترك شيء خاصة أو ضد العام خليه بالتضمني، لذلك واضح. أقول قال ولنا على الاقتضاء في العام ما علم من أن ماهية الوجود، أقول شو مش علم أن ماهية الوجود مركبة من طلب الفعل مع المنهي من الترك، شو وقت علم؟ وين علم؟ ما شو عبارة أمس قرينة في مورد واحد أو أكثر من مورد واحد بيّن هو في هاي الصفحة 71 قال أما المطابقة فلأن مبادئ الأمر لغة وعرفا هو الوجود، أنا ما أتوقف وحقيقة الوجود ليس إلا رحمة مع المنحن وسأقوم ما فعله غير إلى ماذا الوجود رحمة لا أمر مريد إذا بين ماذا إذا بين ذا الوجود مرحبا. الآن خلصنا دليل صاحب المعالم، راح نجي إلى دليل القوم. القوم لهم عدة دعاوى موجي ولا القوم لهم كل واحد يفر الدعوة. أمس بينا دعاوى استناخذ إحنا دعوة دعوة ونذكر دليلها ونرد. الآن نجي إلى الدعوة الأولى التي تقول بأن الأمر بالشيء عين النهي عن الضد. الأمر بالشيء عين النهي عن من؟ عن الضد. ها ما قاعدين قالوا عن الضد، احنا ما عندنا شغل مع الضد، عن الضد ما عندنا شغل. شوف بيهم ضغط بس شوي ولا يحتاج الى ارتفاع إيه؟ هذا دليلهم شوي يحتاج عنهم الى ارتفاع. اذا واحد يرتاحنا هذا همان اثنان يرتاحنا. هذا الدرس اللي اليوم راح نقرأ كل روح حضر عشان يوم وبعدين تعال جاوب. هل مقصود انه دليل دليلهم هذا؟ قالوا لو لم يكن صلي عين النهي عن من؟ عن الضد. النهي عن الضد يعني شنو؟ لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة. إذا صل مو عين لا تترك الصلاة. فهو مو بعيد تلاهم فضد العام. فضد العام مو بعيد لأن الأمثلة اللي هم يضربوها وحش يظهر المقصود من ضد العام. لما يعتبر هذا؟ قالوا إذا صل مو عين لا تترك الصلاة تشل فهو إما مثله أو ضده أو خلافه وكذا. إذا ما كان صلي عين لا تترك الصلاة فهو إما ضد المعنى العام يعني اللي يشمل النقيض مو ناقض بناءً على المعنى المنطقي لا جميع أقسام التقابل. التقابل إيش قد أقسامه؟ أربعة. الكل إحنا ماذا؟ كل الأربعة إحنا يعني تقابل التضاد أو تقابل التناقض أو تقابل العدم والملكة عندنا وبعد تقابل شنو؟ متضايفة. فإذنان المقصود أربعة سنين ضد هذا المعنى يعني بعبارة أقصى كل متقابلين لا يمكن اجتماعهما. هذا مقصود من إذنان من ضد هذا حتى متقابل الأربعة كلها ما يمكن أن تجتمع مضبط لي التوالي وبيع ليس كنت مثل نقيبين إنسان ولا إنسان ما يمكن اجتماع المتضايفين أبوه وبنوه ما يمكن يشتغلون أي بعد حتى شنو عدو ملك عم يمكن عمو بطأ ممكن أن يشتغل. فأنت بدأ إذن قصدنا جميع أسلام التقام يعني كل أمرين لا يمكن اجتماعه ما في محل واحد. هذا المقصود منه وكرر منهم إذا صلي لم يكن عين لا تترك الصلاة فهو إما ضده أو مثله أو خلافه لا يقول لكن كل أمر إلى الطيطة إلى أمر بالمنطقة ما تقرأني كل أمر لما نسيطر كل شيء لما نسيطر على شيء آخر، فإما بينهما تقابل وإما بينهما تخالف وإما بينهما تماثل وإما عينية طبعا بعد موت من راح يصير. هذا المنطق الثاني، كل شيء لما نسيطر شيء ثاني يو تقابل أكو بينهما، والتقابل قسمنا إلى أربعة يو تماثل أكو يو تخالف أكو، كل أمرين طبيعي. إذا واحد عين الله تبني أمرين بعد ما راح يصير، فإحنا نقول بني إذاتية مو واحد ياخذ بني إذاتية ياخذ يعني تصلي ولا تترك الصلاة. إذا بني تحسب لي واحد مو عين الله عرف مين شو بينات تقابل يو بينات ماذا تماثل يو بينات تخالف واحد من ذني بعد الثلاث صرتوا مثل ما يقول. بس أقول تعال شو فرق لي والله بين التماثل وبين التخالف وبين التضاد، شو سير أنا اللي قريته بالمنطق الدور السير. صح الصراحة كذا بكيه هو يعني شوف صح المعارف نحن ماذا نشوف على ضوء شافي يقول توضيح ذلك كل أمرين إذا أعطيت أحدهما إلى الآخر. إذا واحد عين الثاني فهذا خارج عن محل كلامه، عينية عن أمر واحد غيره، لكن إذا واحد غير الثاني فإنما لا يمكن يجتمع أهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتين. وإما ماذا قبل ما هذا صار قد اشتباه يكون أقدم ماذا صار التقديم كل عمرين من أول شعب كل عمرين إذا قيت أحدهما على الآخر فإما أن يتساوي في الصفات النفسية الجنسية فإما أن يتساوي في الصفات النفسية وإما أن لا يتساوي في الصفات النفسية. شنو المراد من الصفات النفسية؟ صفات النفسية هذا المقصود مثلا في السوار صفات النفسية شنو هي؟ السوادية. في البياض البياضي. في الإنسان إنساني. في الجدار الجدارية. في الناطق الناطقية. في الحيوان حيوانية. في الكلب الكلبي وعرفة بعد يعني هذه نسميها صفة نفسية. يعني أقول فضال مثال ربك نقول شنو نقول بالتعبير شنو نقول آخر نقول هيك الصفات النفسية تلك الصفات التي لا يتوقف ثبوتها على تعقل أمر زائد وراء تعقل الذات. من الأول أقول لا يتوقف ثبوتها على تعقل أمر زائد وراء تعقل الذات، يعني بس ما أتعقل الذات إنسانية يكون في شوية وإلا إذا إنسانية ما أجلتي ما قفت لما نتعقلت الإنسان نتطور في الإنسان إذا إنسانية ما أجلتي ما قفت شهار جنوب شبس ما إنسان تتعقل وتتطور إنسانية يكون تتطور وإلا صار مو إنسان اللي يتطور بس ما أتطور الجدار وأتعقل الجدار يكون الجدارية تاسع إيه وإلا شأنا ما صورت ما تعقلت الجدار فتعقل الذات يكفي لتعقل من الثبوت. ثالث تعقل السواد يكفي لثبوت السواد، تعقل الجدار يكفي لثبوت الجداري وهكذا. هيك صفات اللي بدنا نتعقل الذات تثبت الصفة نسمي ليش الصفر؟ الصفه النفسيه كالجداريه للجدار والبياضيه للبياض والسواديه للسواد والانسانيه للانسان والى اخره. وعندنا صفه معنويه، معنويه شو معناها؟ يعني ذات. لما نتعقل الذات تعقل الذات لا يكفي لثبوت الصفه، بل نحتاج وراء تعقل الذات، يعني غير تعقل الذات نحتاج علما الى شيء ثاني ذات الوقت تثبت الصفه، مثل ما كالحدوث للانسان كصفه الحدوث او اشغال الحيز من الفراغ صفه التحيز، صفة الحدود أو التحيز للإنسان صفة معنوية. ليه صفة معنوية؟ لأن مجرد أن نتصور إنسان تعقل الإنسان ما يستدعي، ثبوت صفة الحدود له. وإنما ثبوت صفة الحدود موقوف علينا على أمر آخر. شنو أمر آخر؟ أن نطلع على أن الإنسان مسبوق بالعدم، أن نتعقل ونتصور ونلتفت ونلاحظ أنه مسبوق بمن؟ إيه؟ إذا ما كنا نلاحظ ماذا؟ كنا نلاحظ ذات الإنسان. أما كونه مسبوق بالعدم ما نستفيد. إذا ما نستفيد أنه مسبوق بالعدم إذا ما راح نتعقل، ما راح نتصور بالحدود. فثبوت صفة الحدوث للإنسان لا يكفي فيه في حدود هذه الصفة مجرد تعقل الإنسان، بل يحتاج إلى تطور وتعقل وملاحظة صفة أخرى، وهي صفة ماذا؟ أنه مسبوق بالعدم. وهكذا الحديث من الفرق، مجرد تعقل الإنسان لا يكفي لتعقل أنه متحيز، يأخذ حيز من الفراغ. إلا يكون نتصور شيء ثاني. شنو هو الشيء الثاني؟ أنه جسد. يكون نتصور أنه جسد، نلاحظ أنه جسد، وكل جسد يشغل حيز من الفراغ. هذا يكون اللاحظ أنه جسد. لما نلاحظ صفة الجسمية، ذاك الوقت راح تثبت صفة التحيز. إذا لا أطيب. كل أمرين. من الأول على أثر اسمك هي شيء هواي لكن مختصر هذا كل أمرين، إذا قيس أحدهما إلى الآخر صفاتهما النفسية إما تكون واحدة إما هي تساويات الصفات النفسية وإما لا تساويات الصفات النفسية. فإن تساويات الصفات النفسية أقول مثال شنو أقول أنت تعالى صفات مثل من الإنسان صفات النسوية مصفات النسوية قلت شنو معناه؟ أنا دمت يا أخي لا دمت تبينك صفات النسوية شنو؟ إنسانية الإنسان، سوادية السواد، بياضية يعني اللي من غير تعقل الذات يكفي فإن تتاول الشيئان فالصفة النسوية فهما مثلان. مثل ما أقول التساوي على صفة النفسية، مثل سواد وسواد، بياض وبياض، سواد وسواد. السواد شنو صفة؟ هذا السواد وهذا السواد. هذا السواد شنو صفة النفسية؟ جاوبني. سوادية. أو ذاكر أم سوادية؟ إذا التساوي فيما صفة النفسية. أقول ما التساوي على صفة النفسية شنو؟ مثل سواد وبياض. لأن صفة النفسية لا سواد، صفة النفسية لا شنو؟ بياضية، لكن السوادية بياضية. إنسان وجدار، صفة النفسية ذات إنسانية، صفة النفسية ذات جدارية. من إنسان مستوي. أما إذا مستوي يعني إنسان شيء يصير؟ سواد وسواد، بياض وبياض، جدار وجدار، إنسان وإنسان، مسجل ومسجل، صفحة وصفحة، وهكذا عباء وعباء. ذني مستويات في الصفة النفسية، فإذا تساوى الشيئان في الصفة النفسية، نسميهم مثلان. أو مثال وإذا مثال الصفات النفسية مثل ما الإمام قال الصفات النفسية سواد أو سواد حلا، إن شغل غني من ذلك. كل مثال ذلك إذا ما تساوم في الصفات النفسية مثلنا سواد وبياض، هذا المثال الأول. خلي مثال الثاني سواد وحلاوة. فإذا ما تساوم في الصفات النفسية فإما أن يمتنع اجتماعهما مثل سواد وبياض، يمتنع اجتماعهما بالنظر إلى ذاتهما، النظر الى ذاتهما ينطبق لك شوي شوي شوي شوي او بحيثية عامة كالسواد والبياض، فهما ضدان. واذا فرض انه لم يمتنع اجتماعهما لذاتهما مثل كالسواد والحلاوة، لم يمتنع اجتماعهما لذاتهما فهما متقارنان. أقول مثلنا كسواد سأم ويانا مثلا هي حلاوة حلاوة الحلوة حلاوة التمر حلاوة التمر ويا سواد الفحم يمكن أن يجتمع يولا، يعني السواد ذات السواد الضرب إيه لا بدنا الرمادة ما تنظر ذات السواد سواد الفحم سواد الفحم لازم بينا الفحم ما يجتمع وياه ويا حلاوة ماذا الحلوة لا ذات السواد احنا ننظر للذات يا أخي ذات السواد مع ذات الحلاوة يمكن يجتمع. فلذلك قلنا بالنظر إلى ذاتهما بالنظر إلى ذات يمكن يجتمع بخلاف السواد والبياض، حتى لو انظرت إلى ذات السواد بماذا السواد وقطعت النظر عنها عن محله وانظرت إلى ذات البياض بماذا وقطعت النظر ما يصير أبدا ما يصير. أما إنا إلى طواف والحلوة حلاوة تنظر إلى الذات مو سواد بقيت سواد البحر لا ذات الثوم يمكن يجتمع ويانا وهي حلاوة. فالخلاصة هيك بعد صار يا أخي هذا أحضر ترى ما حسين هواني لا اللب اللباب ترى كلش قبيل بس الحشر أطاطا هو فأنتبه ليس عندك تشويش هيدا بيقول لك المقدار اللي حكيناه لحد الآن ها قبل ما أبين لك المقدار الأول. فالشيء الثاني أقول والخلافان لهما لازم، الأمران المتخالفان لهما لازم. ما هو لازم المتخالفين؟ أن كل واحد يمكن يجتمع ويا ضد الآخر ضد السواد والحلاوة، السواد يمكن يجتمع ويا ضد الحلاوة ضد الحلاوة مثلا مرورة أو حمودة أو ما أدري شنو ملوحة شنو ما أدري كل الأخذة شنو يمكن يجتمعوا ياما هذا السواد هي ضد الحلوة ضد الحلاوة هذا لازم خليه ذلك. طب أنا رسك المطلب الذي بيّنته والذي أريد أن تلتفت كل أمرين إذا قيس أحدهما إلى الآخر فإما أن يكون متساوين في صفات المسيح وهو المثل وإما أن لا يتساوون في ذلك. فإذا كان لا يمكن اجتماعهما بالنظر إلى ذاتيهما فهما ضدان، وإذا يمكن اجتماعهما بالنظر إلى ذاتيهما فهما متقارنتان. ولازم المتقارنتان أن كل واحد يمكن اجتماعه مع ضد الآخر. كل واحد يمكن اجتماعه. يعني بالتالي. هذا المصطلح الذي أخذ من المصطلحات إن شاء الله توضح. كوني جزء الآن إلنا هنطبق في مورد. نقول إحنا شغلنا عوامل. صلي ويامن ويا لا تترك الصلاة. احنا شنو ندعي؟ ها؟ أن صلي عين لا تترك الصلاة. إذا مو عينيك شيء يوم شيء يوم ضدك يوم وحالك لو مثلك. أما أنه مثلك هذا واضح البطان. هذا مثل هذا ما مساوي فينا فالصفة النسو هذا شيء وهذا شيء مثل قلنا مثل من سواء سياد وضيح دار ودار مسجل ومسجل دكتر ويدكتر ثاني لن نساوي هذا. أما أن أصلي ويتدار ورح ليس بالنسبة. وإذا كان مباطل إلى أنه لو كان مثلي أو كان غزين يلزم أن لا يجتمع في محل واحد صلي وهي لا تصف الصلاة. لو كان ضدين أو كان مثلي يلزم أن لا يمكن اجتماع في محل واحد لأن الضدين لا يمكن اجتماعهما في محل واحد وهكذا المثلان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد مثلا مثل المحل الواحد لا يمكن هم بسواعدين او بيعادل ليش لا تقول شيخ نشنا بين وجدان استهان اخبائتي بعض مرات ثوبي بعض مرات اسود تعاشور لما يصير يعني محرم الحرام نصره اذا اصبغنا الثوب في اذا راح يصير ماذا سواد جديد وإلى ذات السواد الساعة شلون نقول مثلا ما يمكن اجتماعين أقول لك يا أخي ذاك السواد الأول راح يقوى راح ينضم هالسواد الجديد المن إلى السواد القديم فيصير سواد واحد قوي مو أنه سوادين لأن سواد في محله هذه تنادى شلون ما؟ شلون بقى في محل واحد شلون راح يصير؟ في محل واحد ما راح لما غيرش مثلا ها وين محل واحد؟ شو هذا محل ذات هذا محل ماذا؟ مكانين هذي شلون بقى شلون؟ فالمقصود إذن على هذا الأساس لو كان صلوي لا تترك الصلاة لو كان ضدين أو مثلين فلازم ماذا أميش في محل واحد؟ مع أن نصلي وهي لا تترك الصلاة يجتمع في محل يجتمع يوم يجتمع يجتمع في محل مثل الصلاة نفس الصلاة هم بها أمر أم أكو نهي أمن عن ضده فإذا الأمر لازم به النهي عن ضده هم لازم به وهي من هي الصلاة هي مأمور بها وهي يعني الصلاة منهي عن ضدها فإذا هم أطع أمر بها هم نهي عن ضدها فإذا لو كان الأمر بالشيء والنهي عن الضد لو كان مثل عن ضده ما شرع معنى الشرع يفتحي ذلك يا احتمال يكون مبطلة يا احتمال يكون مبطلة لهم كل الدخلوه احتمال أنه ليش تخالف معه كل الناس بين صلوا بين مبطلة احتمال التفاضل احتمال التماثل ليش بطلتك لأنه مجتمع يبقى يا احتمال يكون مبطلة أنه ليش نكون متخالفين قلنا لأن لازم المتخالفين شنو أن كل واحد يمكن يجتمع ويضد آخر فلو صلي ويا لا تترك الصلاة لو كان ضدين يكون صلي يجتمع وياما ويا ضد لا تترك الصلاة ويا ضد لا تترك أقول ضد لا تترك الصلاة شكرا ضد لا تترك ضد لا تترك لا تترك خلي قدام لا لا لا لا لا لا لا لا لا تتمين لا لا تترك الصلاة لا ويا لا واحد كيف النبي انت تترك الصلاة شو بعد راح يصير يعني امر وضبط راح يصير فيعني يكون حينئذ ماذا اذا صلي ويا لا تترك الصلاة بينك انت خالف لازمه أن صلبي يجتمع ويا ضد لا تترك الصلاة، وضد لا تترك الصلاة هو اترك الصلاة. المعلوم لا يمكن يجتمع اترك الصلاة ويصلي، لا يمكن يجتمع. ليش لا يمكن يجتمع؟ إما لأنه متناقضان، صلي ويانا ويا اترك متناقضان. مثلنا مثل إذا أخبار أقوله مو إنشاء، أخبار أقوله نجي صلى أو ترك، أقول فلان صلى، أخبار أخبار مو إنشاء، صلى فلان زي صلى إيه ها وفلان هو نفسه نفسه ما صلى ترك الصلاة، وهذا ناقض هذا الأخبار. يقول شيخ نسبة صفر والنص ناقض شو ما عشى. فكما أن صلى أو ترك الصلاة متناقضا يمكن، كذلك إذا إنشاءها صلي ولا تترك الصلاة لأن متناقضان بينهما. فلو قلت صلوا لا تترك الصلاة ما يمكن أن يقول أنهما متناقضان، مثل صلى أو ترك الصلاة. ينقل أنه صلوا لا تترك الصلاة ما يمكن أن يظهر، ما هم قال أنهما متناقضان. متناقضان مثل لعله واحد يقول مختص بلا إخبار، إذا بالإنشاء تناقض ما يصدق الواحد يقول شيء. يقول هذا كثير ما لا يطاق الشيء، مثل ما إذا قلت لك قرأ إلى السماء شلون مستحيل لأنه تفرق ما لا يطاق. هذا ما لا يمكن أن يجتمع عن عريق أقول لك صلي ولا تترك الصلاة وأترك الصلاة، هذا التكليف بما لا يطاق. بالتالي صلي هذا يعني طولة هذا التطويل بلا طاعة يسلي صلي ولا تترك الصلاة ما يجتمع عن واضح يجتمع عن إحداث التطويل، إما لأن الله متناقضان مثل صلي وترك الصلاة، وإما لأن التكليف بما تكليف ما لا يطاق. هذا التطويل بلا طاعة يسلي قاعد صعب المطلق إلى داعي. فإذا هما ليس بمتفارقين، لأن كل واحد يجتمع ويا من ويا ضد الآخر، فلا هما متفارقان لا هما متماثلان لا هما ضدين. إذا يتعين بينهما العينين، يعني واحد عين الآخر وهو المقيم. الله الله يا ابن أحبابة الديار ولده يمسك له جيدا. نقول نحن دعوانا أن صلي عين لا تترك الصلاة، لأن إذا مو عين فلو ضد لو مساوي لو مثل لو مخالف. وتوضيح ذلك أن كل شيء إذا قسناه إلى شيء آخر فإما أن يتساوي في الصفات النفسية وإما أن لا، فإن تساوي فهما مثلا، وإن لم يتساوي فإن امتنع اجتماعهما بالنظر إلى ذاتيهما امتنع اجتماعهما بمحل واحد فهما ضدان، وإن لم يمتنع اجتماعهما بالنظر إلى ذاتيهما لم يمتنع اجتماعه بمحل واحد فهما متفق. وإذا اتضح ذلك نأتي إلى مقامنا ونقول صلي وهي لا تترك الصلاة إذا لم يكن واحد عن الآخر، فلو تضاد بينهما لو تماثل لو تضاد، إذا تضاد التماثل لازم أن واحد يمكن يجتمع ويا من ويا الآخر، مع أنه بلا إشكال يجتمع الواحد ويا الآخر، فإن الصلاة شيء واحد أم هي مأمور بها وهي وهي من هي الأمر بها اجتمع هم الأمر بها من منها عن بدأ فيها هي هي هي مأمور بها هي من هي عن بدأ فهذا من بقى الاجتماع. وأما التخالف فهو باطل، لأنه لو كان تخالف يجب أن يجتمع فلا تصلي ويعمل ويا ضد لا تترك الصلاة. ضد لا تترك الصلاة شنو هو؟ لا لا تترك الصلاة لا لا شيلها يعني اترك الصلاة، فيكون يجتمع صلي ويعمل ويترك الصلاة، ومع أنه ما يجتمع المستحيل ليش؟ إما لأنهما متناقضان مثل صلى وترك الصلاة مثل الإخبار، وإما أنه لا تناقض معه يعني تناقض مستقبل بالإخبار. فيقول أخذ تناقض معه ما يمكن يجتمع لا تكيد ما لا يطاع تكيد ما لا تقف ولا تصلي ولا تترك وترك الصلاة تكيد ما لا يطاع. شفنا ضد صلي وترك الصلاة، فضد ضد تترك هذا وترك الصلاة يعني اترك الصلاة يعني غلط. شو شلون شلون؟ احنا احنا البحث صدق شلون بدأت اخلع شو؟ من اول سبب اشوف شايفك صلي صلي يقول اذا كان تخالف يكون صلي يجتمع ويانا الامر بالصلاة هو يعني لا تترك الصلاة. تمام بعد احنا ما نحتاج الى ضد هذا الشيء. طيب احنا نقول اذا تخالوا اذا تخالوا شكلها تقول عينيه على زيهم وهذا دعوانا شكلها يعني لا. اذا صليت غير لا تترك الصلاة غير موجه دعوانا احنا لنا في نقول غير بينهما تخالف يقول اذا غير يكون تخالف يتراضي يتناقض اذا تخالف يكون صلي يجتمع ويانا ويضد لا تترك الصلاة ضد لا تترك الصلاة ضد شنو هو ضد لا تترك الصلاة يعني من في هذا يقول اترك الصلاة شيء يكون يجتمع صلي ويانا ويترك الصلاة مع انه ما يشتغل اما لانه متناقض قلت تزيد من الوعي طبعا يلا خطبت فيه هذا الدرس كيف من الثاني قلت تتامل به وعي لذلك من الدروس الصعبه احتج الذاهب الى انه عين النهي عن الضد الى انه يرى انه يعني الامر بالصلاه نصلي احتج بهذا بأنه لو لم يكن نفسه إذا صلي مو نفس لا تترك الصلاة لكان إما مثله أو ضده أو خلافه واللازم بأقسام باطل لكان يعني ليس هو لا مثله ولا ضده ولا خلافه بيان المدعى هذا ليش لو لم يكن نفسه لكان إما ضده إما مثله إما مخالف إليه يقول بيان المدعى أن كل متغايرين كل واحد كل متغايرين عن كل شيء مغاير للثاني إما أن يكون متساوين في الصفات النفسية عن ذلك والمراد بالصفة النفسية ما لا يفتقر اتصاف الذات بها اتصاف الذات فيها تقول فالذات ما يتوقف على تعقل أمر زائد ألم على تعقل الذات يعني مجرد تعقل الذات يكفي مجرد ما صور الإنسان خلص إنسانية تعسل الإنسانية الإنسان وتقابلها يعني تقابل الصفة النفسية شنو ماذا يقابلها الصفة المعنوية الذي تستقر لها إلى تعقل أمر زائد على من على تعقل الذات مثل ما كالحدوث والتحيز هو التخيل والتحيز له يعني علمه للإنسان للإنسان بعد شنو قال فريد نقطة فإن تساوي على المصفة النفسية فإن تساوي المصفة النفسية كمثلان مثل من كسوى دين وبياضين اطلع من أجل وجدارين وإنسانين وعباءتين ومسجلين ودفتر إلى وإلا يعني لا يمكن تساوي المصفة النفسية فإما أن يتنافيا بأنفسهما يعتبر عن تفينه هو إذا تلغ الجهة لأن يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذات يعني ذات أنا يمتنع اجتماعه يا ذات فهما ضدنا مثل السواب والد أو لا فإنت الآن فيها كذلك كذلك عن شنو يلا ويلا يتبع يعني بالنظر إلى ذاتيك فإنت الآن فيها كذلك عن النظر إلى ذاتيهما فضدان في السواب والد ذات السواب وهي ذات ما يشمع وإلا شنو وإلا يعني وإلا يمكن اجتماعهم بالنظر إلى ذاتهم مثل قلنا سواد الفحم وحلاوة الحلوى يمكن اجتماع ذات سواد ذات السواد مو بقيتها ذات النظر إلى الذات وإلا فخلافا كالسواد والحلاوة يعني وإن لم يتنافيا ولم يتنافيا كذلك عن النظر إلى ذاتهم يعني وإن لم يتنافيا كذا وإن لم يتنافيا كذا بل كذلك عن شنو؟ عن بالنظر إلى ذلك إلا يبتنى حسنا ذلك نفس الشيء هو الانتفاع إلا هذا الآن معرفنا انه لا عرفناه الفصول كل شيئين لا بد اما مثلين اما ضدين. بس ليش انا ما اكو تماثل بين صلي وبين لا تترك الصلاة؟ ليش ما اكو تقارب؟ ليش ما اكو تقارب؟ يقول ووجه انتفاء اللازم باقسامه الثلاثة. يعني ليش التماثل منتفي؟ ليش التقارب منتفي؟ ليش التقارب؟ انهما لو كانا يبقى انهما صلي ولا تترك الصلاة لو كانا ضدين او مثلين لم يجتمعا في محل واحد وهما مجتمعان. ليش؟ مثل اذا قلت لك صلي ولا تترك الصلاة او تحرك ويانا ضد شنو؟ لا تسكن، لا تسكن لم يمكن ان يجتمعني ولا نفس الحركة هي مأمور بها وهي منهي عن ضدها. ضد ايش نسكون؟ ضرورة انه يتحقق في الحركة الامر بها والنهي عنها عن السكون الذي هو ضده اجتمع ما هو طبعا ما هو تمام. ولو كان خلافين متقدان لجاب اشتاعوا لهما وياما وثيل مع ضد الاخر فاجتماع السواد وهو خلاف الحلاوة وياما يجب ان يجتمع وياما ويرحموا ضده. فكان في مولدنا من يجوز أن يجتمع وياما صلاة أما صلي وياما ويضرب لا تترك الصلاة. فكان يجوز أن يجتمع الأمر بالشيء الأمر بالصلاة مع ضد النهي عن ضده. ضد النهي عن ضده يعني هو الأمر بينهم ضده. ضد النهي ضد لا تترك الصلاة. شنو هو ضد لا تترك الصلاة؟ الأمر بترك الصلاة مجيرة. لا لا لا تترك الصلاة وهو الأمر بالترك بغضبه بغضب الشيء وهو شنو؟ يعني تجمع الصلاة. لكن ذلك محرم يعني صلي ولا تترك الصلاة محرم يشتغل. ليش؟ محرم يشتغل إما لأنهما نقيضان صلي ولا تصلي نقيضان. ليش؟ إذ يعد افعل هذا وافعل ضده يعني وافعل ترك الصلاة أمرا متناقضا كما يعد فعله وفعله كما يعد فعله وفعل ضده خبرا متناقضا. يعني كما يعد لو قلت فعل فعل ترك الصلاة كما يعد فعله كما يعد فعل الصلاة كما لو قلت فعل هذا إخبار وفعل ضده خبرا متناقضا. يخو السيد السيد فرشكوا بها لعله أوضح في السيد كما يعد فعله وفعل ضده خبرا لعله أوضح في السيد. شلون هذا خبر متناقض؟ صلى وترك الصلاة هذا متناقض؟ كذلك صلوا وترك الصلاة متناقض. أما يقول له متناقض صلوا وترك الصلاة متناقض إخبار إيه؟ من يدور من إنشاء يقول تقريب العطاء في السبيل خلالك ما يجتمع وإما ما يجتمع لأنه تكليف بغير ممكن والتكليف بغير الممكن محاق والحمد لله بمعالج الطيبين الطاهرين كان كلامنا بالأمس في إثبات هذه الشهوة ولأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. كيف أثبتنا هذه الدعوة؟ كيف استدل القائل بهذه الدعوة؟ استدل عليها بما محصله بعد أتهرس المطب الأنسي أن الأمر بالشيء يصلي لو لم يكن عين لا تترك الصلاة فهو إما مثله إما ضده إما خلافه والجميع باطل فيتعين إذن أن يكون الأمر بالشيء لبس أجل أمر فيه يا بدايه اللي باطلات يعني الأمر بالشيء ضد النهي عن الضد أو مثل أو خلاف ذني ليش باطل؟ بينه قلنا لو كان ضده أو مثل يلزم أن ما يمكن يجتمع في مكان واحد معنا يجتمع ولو كان خلافه يلزم أن يجتمع كل واحد ويا ضد الآخر وهو مستحيل كما بينا الآن. هذا حديث ما تخلي هذا جواب اليوم أنت فكر الله دقيق فيه شيء من الدقيق. ومحصل الجواب أن يقال أنتم لما قلتم صلي عين لا تترك الصلاة يعني الأمر بالشيء عين طلب ترك الضد هاي التعبيرات اللي تقولها الأمر بالشيء وهو صلي عين طلب ترك الضد لما قلتم هكذا شنو مقصودكم من هذا الكلام هذا عين هذا شنو مقصودكم منه فيه احتمالات الاحتمال الاول ان يكون مقصودكم عن الامر بالشيء يعني صلي عين طلب ضد الضد عين طلب ضد الضد يعني صلي نقول عين ماذا لما نقول عين أنني عم الضد يعني عين طلب ضد ضد الصلاة ضد ضد الصلاة شنو هو ضد الصلاة يصلي يعني هي نفس الصلاة ضد الصلاة ضد الصلاة هو عين ماذا الصلاة وهو ضد الصلاة شنو ضد الصلاة ضد الصلاة لا ضد الصلاة هو ترك فإحنا أول سنة نقول الأمر بالصلاة عين عين النبي نهي عن من عن الضيف الضيف شنو ترك عن عين النبي عن الترك أنا بلا شنو مقصودكم من حدث في احتمال إذا كان مقصودكم أنه صلي عين طلب ضد الصلاة مو ضد الصلاة شان هو ترفع صوت الصلاة ضد الصلاة يعني ضد الترك ضد ترك الصلاة ضد ترك الصلاة شنو هو خلي ترك ثانية خلي ترك ثانية يعني يصير هالشي لا بد من الصلاة أو ترك تركين الصلاة هالشي يصير بعد فصلي لما نقول انتبهتم جيدا صلي لما نقول انه عين لما نقول صلي عين طلب ترك الضد احتمال الاول ان يكون هذا المقصود ان صلي عين طلب ضد الضد الذي هو ضد الضد عبارة عن نفس المأمور به فإن ضد الصلاة شنو تركها وضد الضد شنو يعني تعلمون ستارة اترك ترك الصلاة اترك ترك الصلاة فتعلم هذا القائل يريد يقول صلي معناه اترك ترك الصلاة يعني زي ما انا اجي اطبق اقول صلي ايش اقول اترك ترك الصلاة اترك ترك ايش صحيح ولا اترك ترك الصلاة إذا كان هذا المقصود اتركوا رجاء المثل تكون إلى الألفاظ فواقع المعنى. إذا كان مقصودة المنزلة صلي عين قلب عين النهي عن الضد عين النهي عن الضد. إذا كان مقصودة من هذا الكلام أن صلي عين قلب ضد الضد يعني تريد تقول صلي عين من عين من نفس من نفس اترك ترك الصلاة إذا كان هذا مقصودة إذا كان هذا مقصودة يرد عليه أنه ماذا هذا النزاع راح يصير أولا نزاع لفظ ليش لأن غدت تريد تقول على أنه أقعدنا فرد لفظ ثاني فلي قلها لفظ ثاني شنو اللفظ الثاني الدال فلي أقول لك اترك اترك اترك ترك الصلاة هذا اللفظ الثاني فنزاع لفظ أنه لفظ ثاني أقول أفضل عن هذا اللفظ مثل كلمة أسد تتنافع عنه يا أسد أسد الثاني يعبر عن الأدبي ولا أسد بوغة مصر أسد أنا أقول لك ما تعلم أقول لك أسد الأنصاب هذا أسد أسد أسد الثاني أسد يولا سئل ما تبين الزوج خلفوا عنها أسد أسد أسد أسد أسد أسد أسد أولا يا ثاني طريق ثبوته اللغة طريق ثبوته اللغة يعني شنو طريق ثبوتي اللغة يعني احنا اذا نريد نقول صلي معناه ما نفس منه اترك ترك الصلاة يكون الراجع اللغة نشوف اهل اللغة هل قالوا صلي موضوع علم الى اترك ترك الصلاة ولا اذا قالوا اذا ما قالوا يعني لا يكون هذا الذي يقول لنا يكون اهل اللغة يقول مثل عدد الغنفار عدد الغنفار قلنا موضوعات للحيوان المفترس الثانية هذا مين بفتنا غير من قول أهل اللغة غير أهل اللغة قالوا قالوا الحيوان المفترس موضوع إلى ماذا كلمة أساس أو موضوع إلى كلمة غنفار ايه ما همناك اذا تريد تقول صلي اعطيك تعبير ثاني عنه صلي موضوع لطلبك ترك ضد الصلاة يعني موضوع المن لترك ترك الصلاة هيجي طب يحتاج ان نراجع اللغة واللغة ما بيجي اذا راجع اللغة هما شايفة هذا الواحد اللي بيصلي معناها ايش بترك الصلاة أو تحرك معناه تحرك تحرك كما أقول معناه يعني شنو معناه لا بس لا مو لا بس معنى تحرك يعني ماذا اترك ضد اترك ترك الحركة اترك ترك هذا هو التعبير أول اترك ترك الحركة بس الحركة ماذا هو السكون يعني اترك السكون اترك الحركة يعني معناه ماذا السكون يعني معناه اترك بالتالي يصير ماذا اترك ترك الحركة يعني اترك السكون هذا ليش معنى باللغة ما أقول شيء أن معنى حركة فحركة يعني معناه اترك ترك الحركة ما أقول باللغة هذا فأولا إذا أعرف وثانيا هذا يحتاج في ثبوت علما لما نقول هذا عن هذا هذا موضوع هذا يحتاج إلى اللغة يكون يقول من يترك هذا عن طريق اللغة وثالثا لو تم هذا الشيء أن هذا اللغة قالوا فهذا من مناسب أن يقع نزاع فيه لأن هذا مثل اللغز راح يصير مثل اللغز يعني شو مثل اللغز يعني من قبيل كل واحد أقول تعال أنت باشر البيت أنت تعال باشر البيت بدال ما أقول لك تعال أنت باشر البيت مش أقول لك أقول له على أنه تعال أنت وابن أخت خالتك أنت وابن أخت تصور هذا شو يعني قال تكيه منه، قالت هذا الشخص اللي قاعد أخاطبه يعني عمي بعبارة أخرى ماشي ولا قال سيف أخذت منه هم هو هذا اللي قاعد أحاشي ابن منه هو إذا ما عدا بالله وما تحاول أخرى إيه شنو فتعال أنت وإذ تقص خالتك يعني فعال هو أنت هاي دمنا ليس منه فإنا ما تشي تقول مو مناسب أن يجي نفعارك وهذا أقول أنت هل هو ماذا نفس ابن أخذ خالتك يعني إذا واحد يجي نفعار مو صحيح هو أنت نفس ابن أخذ خالتك لكن مو مناسب أن نفعارك فيه الغاز إنا ما تشي مو مناسب أن نقول صليل نفس أسرك ترك الصلاة تقول إيه وإحنا نقول لك هذا مو مناسب أن نزاع فيه حتى لو نبي الصحيح هذا مو مناسب أن تبعيه تتعارض فيه هذا الغاز هذا والغاز لا يناسب تزيين الرسول إذا على هذا الأساس إذا كان مقصود الثالث الشق الأول يرد عليه هذه الأجوبة الثلاثة هي أول ولو كان مقصود هذا الشق الثاني كما يجب أنه لا آمن من أقول صلي عين النهي عن الضد مو مقصود يعني صلي نفس طلب ضد الضد ترى ضد الضد يعني شنو اترك ترك الصلاة لا من شيء بعيد حتى تقول لي هذا راح أول نزاع لفظي يصير والثاني هذا يتوقف على ثبوت من قبل أهل اللغة وثالثا تقول لي هذا من قبيل الألغاز يصير لا أنا لما أقول صلي لما أقول صلي عين النهي عن الضد بهذا المعنى بمعنى أنه صلي عين طلب الكف عن الضد طلب الكف كف الكف تقول الكف تعرف شنو معناه يا ولد الكف ترى عملية نفسانية الكف الكف كف النفس عملية نفسانية يعني من قبيل على أنه أشوف نفسه الآن قدامي برد أكل طيب لكن أنا شربان طيب مو يصير أكل تنفسي شو يقول لي؟ يلا خذ اضرب على الشفر ولا ايش؟ أنا انتظر بعد ما يجي مكان أنا لكن أنا شو أحاول؟ لا شوية ألزم أسحب نفسي أنا ألزم نفسي أسحب نفسي ألزم قيادته جماعته هذا كف اللي يقولون للنفس فالنفس تذوق نحو ارتكاب هذا الشيء لكن ما نفهم فأكف نفسي عملية نفسانية عمل من الأعمال بعد عمل من الأعمال أنا قاعد أقوم به لما أشتري هذا الشيء وما أقول لكن عمل نفساني وهو عبارة عن كف فلنا ما تشوف نقول لما نقول صلي عين النهي عن الضد يعني معناه صلي عين الكف عن الضد كف عن الضد الضد يعدو تكتب في الصلاة فصلي عين كف نفسي عين نفس أي شيء عين كف نفسي أكف نفسي عن ترك الصلاة أو عن الأكل عن الشرب يقول ترك الصلاة هذا فضل العام وعن الأكل عن الشرب هذا فينا فضل الخاص فصلي عين هذا الكعب عين هذا الكعب الترك محفوظ الصلاة من البيت يعني الترك يتحقق في سورة أكل ترك يوم سنة الآن جاء عددنا جاء عددنا كتشو اشتهي الحمد لله الرب المسلوس وليس ما في الهواية فلما يجيبون أكل قدامي أو لا مو أنه يجيبون أكل قدامي موجود وغمه الآن يرضق علي أني أتآلف آني ها هكذا مثلا شيء فلان يصدق يوم يصدق الآن فطرت لكن كيف يصدق يوم يصدق يصدق ليش أنا أقول شيء عار ما أشتي أصلا وش بدك تسألني كفر إذا نفس مين حتى يصير حينها الانفاق فالدفع حينها أخص هي من الترك الترك يصدق في جميع موارد العقل في أي مورد عم يصدق فيها ذلك لكن كيف ما يصدق إلا مع فرص أن النفس تتوق للشيء وتميل إليه والإنسان يكفر زين فإذا كان مقصود هذا أنه في الهول صلي مو عين كمان العوص مش نقول صلي عين صلاة ترك ترك الصلاة هلا ترك ترك سمعوني هذا نرد الآن لا هم يقول أن صلي عين طلب ترك ترك الصلاة يقول بأن صلي عين الكف صلي هو عين ماذا يعني أطلب منك أن تكف نفسك عن ترك الصلاة هذا بدل عام أو أطلب أن تكف نفسك عن الأكل والشرب هذا بدل الصلاة كذا هل شيء تبدأي فإحنا شو نقول أنه لا ليس أحدهما عينا ليس أحدهما عينا آخر بل نقول هما متخالفان بينهما تخالف مثل التوازي الحلال شلون لا واحد عين الآخر ولا ضده ولا مثله بل هما متخالفان هنا نهما نقول صلي ويا ماذا طلب الكف عن ترك الصلاة وما متخالفان ليس أحدهما عين الآخر خلاص أنت شنو قلت جلس إذا كان عم تتجلس فعلا إذا كان متخالفين فيلزم اجتماع كل منهما مع ضد الآخر يلزم اجتماع كل منهما مع ضد الآخر وإهنا لم يمكن اجتماع كل منهما مع ضد الآخر محمد تبينني ولا لأنه قلنا إذا يريد اجتماع صلي ويا ضد الآخر الآخر شنو هو الآخر شنو هو النهي عن الضد يعني النهي عن ترك الصلاة لو اجتمع ويا ضد النهي عن ترك الصلاة ضد شنو النهي عن ترك الصلاة ضد شنو هو ضد هكذا بعد لا لا هو لا تترك الصلاة يصير لا لا تترك الصلاة يعني يصير تترك الصلاة تترك الصلاة قلنا ما يسمعوا يا منو يصلي نعم تجي قلنا اليوم حش رجعوا نقول لك هاي قاعدة هاي قاعدة منين جبتها من أن لازم المتخالفين أن يجتمع كل منهما مع ضد الآخر هاي قاعدة منين جبتها بل هذه القاعدة باطلة أن كل واحد يجتمع ويا ضد الآخر فإن المتخالفين قد يكونان متلازمين قد يكونان المتخالفين قد يكونان متلازمين وإذا كانا متلازمين فلا يمكن أن يجتمع كل منهما مع ضد الآخر مثل ما قد يكون متلازمين مثل النهار ويا طلوع الشمس هما متخالفان بعض مو مثلان ولا ضدان ولا مثلان متخالفان هل يمكن أن يجتمع كل منهما مع ضد الآخر يعني طلوع الشمس يجتمع ويانا ويا ضد النهار. ضد النهار ولا يعني يشرحوا الليل. سيدنا الليل جبت القاعدة أن كل متخالفين يجتمع كل منهما مع ضد الآخر، هذا كلام باطل. فإن المتخالفين قد يكونان متلازمين مثل طلوع الشمس ويا النهار، هما متخالفان لكن حكم بينات التلازم. طلوع الشمس يلازم النهار، لا يمكن أن يجتمع طلوع النهار طلوع الشمس مع ضد النهار، ضد النهار الذي هو الليل، وإلا يلزم اجتماع. طلوع الشمس ويا الليل، إذن القاعدة باطلة. أو قد يكون المتلازمان أو المتخالفان، أو قد يكون المتخالفان ضدين لأمر ثالث، ضدين لأمر يعني المتخالفات ثلاثين ضد البرشل، مثل ما العلم والقدرة، العلم والقدرة متخالفان، يعني قلت المتخالفان شو بنعمل إذا مو مثلين ولا ضدين نسميني بعد ماذا؟ ذلك مو ضدين مش طبع علم والقدرة ولا مثلين بل ما متخالفان. انت هالقاعدة دائما مخلصة إذا بدي تستخدم المتخالفة، لأنه شوف إذا مو مثلين ولا ضدين يعني مخالفين بعض هما متخالفان، لهما ضد واحد وهو ماذا؟ النوم. النوم ضد العلم، يعني النوم بعد علم ما يكتب، وضد القدرة، فهما متخالفان وهما ضدان علم لشيء ثالث وهو النوم. فهل يمكن أن نقول كل واحد منهما يجتمع؟ فهل يمكن أن نقول كل واحد منهما يجتمع مع ضد الآخر؟ يعني ليش؟ لأن علم وقدر، العلم إذا نقدر نقول يجتمع ويا ضد القدرة، ضد القدرة شنو هو؟ يعني راح يجتمع العلم ويا من؟ ويا ضد وهو النوم. ما التفتت شو مش أقول ولا يعني أنا فارق هو علم وقدرة أو حركة قدرة وحركة. العلم ويا القدرة اثنين أثنين متخالفان وهما معا ضد الفرد الواحد وهو النوم. لا نقدر نقول كل واحد من ذي المتخالفين، متخالفين شنو هي؟ العلم ويا القدرة يجتمع ويا ضد الآخر. ليش من ذلك؟ لأن العلم إذا يجتمع ويا ضد القدرة، ضد القدرة ياهو يعني راح يجتمع العلم ويا من؟ ويا ضد وهو النور. ما هذا عمر مستحيل، هذا دليل بخصوص الضد للقعد. إنما لأن نحن في الضد للقعد، لأنه لما نقول هذا المسألة العلم والقدرة والدعم للنوم فليس أبدا عن والدعم صحيح، لأننا حديث معروفة لفنفر من هذا الناحية صحيح. صحيح بالمثال جبنا ماذا؟ بالمثال جبنا في الضد الخاص، وإلا هو من هذه الناحية لا يفرق تطبق علينا عن الضدر من الشيء. فالخلاصة أنا خلص درس بس أكرر الاتياج ولا نقل دقاتي هي أكرر الاتياج هو أنه أنتم قلتم أن بالصلاة عين، قلتم الأمر بالصلاة عين النهي عن الضد. ما هو مقصودكم؟ هل مقصودكم من ذلك أن الأمر بالصلاة عين طلب ضد الضد. ضد الطلع شنو هو؟ ترك الطلب. لو الأكل يكون ضد الطلع شي يصير؟ يعني ماذا؟ اترك الأكل يوقف شنو؟ أكثر اترك ترك الطلب. ضد العام شنو؟ ضد العام شنو هو؟ ترك الطلب. فضد هذا شي يصير؟ يعني اترك ترك الطلب. إذا فقدت القاطع شنو هو؟ الأكل. ضد شيء يعني اترك الأكل. فأنت مقصودك يعني لما تقول الأمر بالصلاة عين النهي عن الضيف، يعني في تقول صلي عين اترك الأكل. هذا تقدر. أو عين اترك ترك الصلاة، هذا تقدر. هذا مقصود يرد عليه اولا وثانيا وثالثا. اولا هذا رجاع لفظي عن هذا اللفظ، عين ذلك اللفظ معنوي ولا، وثانيا اذا اريد اثبت انه عيني كنت ارجع له قبل اللفظ، واذا رجعت كنت اقول لغويا هم شايف مره لغوي يقول صلي نفس معنى صلي يعني نترك الاكل. تحرك يعني معناه اترك السكون. هذا ما اقول شكرا براويدي. تحرك معناه اترك السكون. موضوع تحرك لأترك السكون. ما اقول شو واحد. ولو ثبت سيكون نزاع هذا النزاع في الألفاظ. مثل انت وابن اخذ خاصة تعالوا. هنا هم انت وابن اخذ خاصة هما واحد بعد. ما له معنى النازع نقول كنت نفس من نفس من نفس ابن خطابك وغيره اهل زعفي لا تنزع من الغرب ونعم مسج. هذا كله في الشق الاول. يعني اذا كان لما نقول صلي عين النهي عن الضد معناه يعني صلي عين طلب ضد الضد، يعني صلي عين اترك الاكل في هذا الامر. وان كان مقصودك ان صلي عن الكف، كف النفس عن الاكل، كف النفس عن الشرب، فنقول هما ليس احدهما من الاخر بل هما متخالفان. مو الاثنين بالوجده، مو ضدين بالوجده، بل هما متخالفان. انت قلت اذا كان متخالفين يلزم اجتماع كل منهما مع ضد الآخر وهو غير ممكن، وهو غير ممكن في موردنا غير ممكن، لأنه الكف عن الأكل ضد شنو؟ الكف عن الأكل ضد ترك الكف عن الأكل. ترك الكف عن الأكل يعني شنو؟ يعني الأكل هو ليش معه يعمل ويصلي. فأنت قلت ما يمكن يجتمع ويصلي، فإذا هما ليس هاي النقطة تصورها رجاء لما تكتب إن شاء الله الكتاب اللي بعدك يا مش قد بينك لك الحصر كنت تبين المطلط بالشكل الذي يتجلى، وإلا هذا بل من النقاط الصعبة جدا. فإذا كان مقصودك على أنه ماذا صل عين طلب الكف عن الأكل كف، احنا نقول نقطع الفجر يعني صل يعني هي طلب الكف عن الأكل. انت قلت لو كان تفارك الأكل كل واحد يشمع ضد الآخر ضد الكف عن الاكل شنو؟ هو الاكل لازم يجتمع صلي ويا الاكل وهذا ما يجوز. احنا نقول اخويا منين هو قاعد يجوز؟ انه في المتخالفين كل واحد يجتمع ويانم ويا ضد الاخر. لا هو هذا قاعد الاخر. نذكر لك موردين ما يمكن مع انه ما من باب التخالف، مع انهما من باب المتخالفة. ما يجتمع كل واحد ويا ضد ال يا الله المولى الأول. ما إذا كان المتخالفان متلازمين مثل تروح شوف بينهم، فإنه لا يمكن أن يجتمع كل منهما مع ضد ال وإلا شذ لو اجتمع طلوع النهار طلوع الشمس ويا ضد النهار ضد النهار والليل، يعني راح يجتمع طلوع الشمس ويا الليل، وهذا هذا المورد الأول. المورد الثاني للمتخالفين، لكن مع ذلك كل واحد يجتمع ويا ضد آخر. مثل ما إذا كان المتخالفان مثلا زمين العقل، إذا كان مثلا زمين هذا الأول، إذا كان المتخالفان لهما ضد واحد، لهما ضد مثل العلم ويا الحركة أو القدرة، إذن ضد واحد هما متخالفان، إذن ضد واحد وهو النوم. لا يمكن كل واحد يسمعون ضد الآخر. ليش؟ علم القدرة. ليش؟ لأن إذا العلم يجتمع ويضد القدرة ضد القدرة يا هنو راح يصير اجتماع علم لأنه وهو أقدام عن القدرة. وإذا الأشياء الملك صافية الهد من قريبا لكل الأشياء، لأنه يصل عنهم من حاجة من هالخاص من الذي ينافي معنى فعل الوجود الذي ينافي الحركة. شوفت إنسان يفعل الوجود الذي ينافي الحركة، النوم مثلا ينافي ما في الحركة، لا حركة الرجلين قصدت بهذا المعنى، لا قصدنا من الحركة حركة الرجلين بهذا المعنى، لو لا كان مقصودنا هذا، فإذا مقصودنا هذا إذن والجواب يبقوا يسمع العبارة شوف شلون. إن كان المراد بقولهم الأمر بالشيء، أمر بالصلاة طلب علما لترك قدمه الشيء، طلب لترك قدمه كان المراد من إن كان مراتب من هذا الكلام ما محصله، يعني على ما هو حاصل يعني ما محصله، إذا كان مراتب ما محصله وهو أنه طلب لفعل ضد ضده أنه يرى أنه أمر بالشرع عن ثمه، يعني تقولون صلي طلب علما لفعل ضد الصلاة، ضد الصلاة شنو؟ ضد العام شنو؟ نقول ويصرف ترك الصلاة، يعني تقولون صلي عن كسر ترك الصلاة، فضد الغاصر يقول صلي عن كسر الأكل اترك الشرب، الآن أقصدكم لا لا لا لا لا لا هي ضد الضد ضد الصلاة يا هو ضد الصلاة يا هو ترك الصلاة لا ضد الأكل ضد هذا الضد ضد هذا الضد عن ضد الأكل الأكل هو ضد يعني هكذا يعني بعبارة أخرى هو هكذا المحصول السلام الضد هو الأكل، فيطلب منك هكذا يطلب منك ضد الضد الترك ضد الضد ترك ضد الضد يعني ماذا؟ يعني هو راح يصير الصلاة بعبارة المحصول يعني ضد الصلاة هو الأكل، ضد الأكل شنو هو؟ هذا الأكل، فتعال ما شيء اللي يقول لك اترك الأكل، ضد ضد الخاص ضد الخاص هو الأكل. ضده شنو شيء ضد الأكل. فيطلب منك ترك الأكل. يعني صلي نقول عين طلب طلب ماذا ضد الضد. يعني هذا طلب ضد الضد. يعني صلي عين طلب ضد الضد. الضد هو الأكل. ضد ياهو الترك ترك الأكل. يعني صلي عين اترك الأكل. يتشغل المدعي إذا كان هذا الرسول الذي ترك الأكل هو صلاه أنه طلب يعني الأمر بالشيء وهو صلي طلب العلم لفعل ضد ضده ضد ضده الحق ضده إنه تطلع بالشيء. فإذا الشيء شنو اشتاه هو الصلاة ضده شنو هو الأكل ضد هذا الضد شنو هو ترك الأكل. فالعبارة شو تصير التصريح أنه يعني الأمر بالصلاة يعني صلي طلب إلنا لترك الأكل يعني صلي عين اترك الأكل إيش تقولون الذي هو نفس الفعل المأمور به الذي هو ياهو الذي هو يعني فعل ضد الضد ضد الضد ضد الضد أو فعل ضد الضد تشوفيه بدون نفس الشيء. قال الترك الأكل هو عين ما تحصل ثبت الأكل عن ها هو تصدق ماذا تصدق ضد الآن مطبق ماذا إذا ضد الآن ضد الآن للصلاة شنو هو ضد الترك شنو هو ضد الترك ترك ترك ترك ترك وترك الصلاة شنو هو عين الصلاة لذلك قال الذي هو الذي هو علم صفة الذي صفة علم لفعل ضد الصلاة وهو تارك ترك الصلاة هذا فضل الخاص أو ترك الأكل هذا فضل الخاص الذي هو نفس فعل المأمور به إذا كان المقصود يعني في قصة لعين ويترك الأكل النزاع الرقيق هذا هو ليش نزاع الرقيق لرجوعه إلى تسمية فعل المأمور به تركا يعني أنت في هو المأمور به شنو الصلاة يعني أنت في تسمي فعل الصلاة شو تسمي تقول إلى اسم الله شنو اسم الله وهو فعل ضد ضد الصلاة دي فعل ضد ضد الصلاة هذا فعل ضد الصلاة أو فعل ضد الأكل هذا هو ضد الخاص. فشو فيك الدعي؟ انه في تقول صلي اجت الصلاة انها اسم ياها. يو اقول للواحد اقول له صلي جيب الصلاة. يو ايش اقول له؟ اقول له جيب ضد الاكل. او اقول له جيب ماذا؟ ضد حافظ الصلاة يعني تاتي ضد التاتي حافظ ضد العام. فالنزاع الضيق لرجوعه الى تسمية فعل المأمور. المأمور بني شنو هو الصلاة يا اخي؟ يعني في السمي فعل الصلاة شو تسمي؟ ترك ضد الصلاة هيك شيء. وتسمي طلبه وتسمية طلبه قائمة طلبه. طلب المأمور به. تسمي طلب المأمور طلب المأمور به يعني شنو نصلي. طلب المأمور به يحضر بينا ان تصلي. وتسمي صلي نهيا. نهي العمل. عن الضيق. ايش يصير يقول نهي عنه على الضيق وطريق ثبوته النقل لغه يكون راجع اللغه الى اهل اللغه قالوا ايه يعني اذا راجع باللغه بالقاموس استثنى يقول صلي معناها ماذا اترك الاكل او اترك ترك الصلاه والا معنى باللغه ما فيش ولم يستطع باللغه صلي معناها اترك أو اترك ترك الصلاة ولو ثبت ولو ثبت هذه اللغة تعالى فمحصله محصل كلامه هو شو راح يصير؟ أن الأمر بالشيء أن الأمر بالصلاة إلى تعبيرات بعدين البسيط ما هو صلي، بعدين الأصعب اللغزي شنو له عبارة أخرى كالتفجير، يعني الهجير لغز لغز لغز نحو أنت وابن أخت خالتك طبيعتي ما إلى لم يكن هناك خالة أخرى ولم يكن هناك لهذا جعل الأصعب أخرنا ومثله لا يجب أن يدور في الكتب العلمية لا نعلم وإن كان المراد جل الشيخ الثاني وإن كان المراد أنه طلب الكف عن ضده أنه يرى أنه الأمر بالشيء عم يصلي طلب العلم مو لترك ترك الصلاة شنو طلب يرتب كف النفس عن ضده ضد الصلاة شنو هو يرتب ترك ضد الأمر مو ترك ضد الأمر فالبهما متخالفة هما يأمرهما هما يأمرهما يعني صلي الأمر ويا طلب ترك الضرب متخالفة انت بإنسان القادم كل واحد يجتمع من الآخر وما يمكن جوابها القاعدة من يجبك أنا أحنام وإن كان مرادتك قلنا أنهما متخالفان وقولك أنهما لو كانا متخالفين يلزم اجتماع أحدهما مع ضد الآخر باطل منعنا وإن كان مرادك منعنا ما زعموا أنه منعنا ما أتى الموصول منعنا الذي زعموه أنه لا دون ثلاثة ما هو الذي زعموه لا دون ثلاثة وهو اسمح له أن أرد الله هو اجتمع كله مع ضدها لأن ليش يجدك موردين ليجتمع واحد ليه ضدها لأن الخلافين قد يكونا متلازمين مثل طلوع الشمس قلت ويرمعها فيستحيل فيه هنا ذلك يعني شنو أن يجتمع كل واحد ويا ضد الله وإلا يلزم أن طلوع الشمس يجتمع ويانا معلّي طيب سحيث ما ذلك إذا اجتمع أحد المتلازمين وهو طلوع الشمس إذا اجتمع أحد المتلازمين مع الشيء يعني إذا رأى يجتمع طلوع الشمس ويانا ويانا مع ضد النهار ضد النهار ياخذ لازمه النهار هم يجي ليش لازمه النهار يجي لأن النهار كنا ملازم عندنا طلوع الشمس ايش وقت ما اكو طلوع الشمس يقول النهار يجي فيجب ان يجتمع النهار ويانا مع الليل هذا بعد اوضح انا بثناء الشرح الشبوره ينزل اجتماع طلوع الشمس مع الليل مو باطل هذا اي لا بس لكن انا اوضح بعد يصير اذا صدق طلوع الشمس ويجي بس ما ينزل طلوع الشمس ايش يجي نهار يعني ثلاثة ممكن ينظر عشرنا فيصير نهار ويجلس فيستعدي ما ذلك إذا اجتمع أحد المتلازمين وهو شنو طلوع الشمس مع الشيء مع الشيء شنو هو مع الشيء مع الليل ضد الآخر مع الشيء وهو ماذا الليل يوجب اجتماع الآخر معه يعني الآخر ما راح يصف وهو النهار راح يصف مع الليل إذا صدق طلوع الشمس ويجلس يكون النهار لم يصف يصف المتلازمان طلوع الشمس وير نهار طيب طيب طيب اجتماع كل النهار يعني النهار راح يجتمع ويا النهار وإذا يعني أحد المتلازمين النهار مع الشيء والذي الليل من الذي يوجد اجتماع الآخر طلوع الشمس مع الليل أول مرة طلوع الشمس أحد المتلازمين من المتلازمين الشمس طلوع الشمس والنهار فإذا تعدد أحدهم الشمس طلوع الشمس اجتماع مع الليل راح يجتمع النهار مع الليل النهار هو هذا اللي يقول لا تعدد أحد المتلازمين النهار مطلوب الشمس واحد مثلا إذا جعلناها فمع الشيء يعني ما عليه صراحة يكون في المزيد اجتماع مطلوب الشمس نفس الشيء لكن ذاك اللي بدأ لنا أربعة وهو محا